بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم، إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي ابن محمد ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد: ذكر صفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى القرب والبعد من الله عز وجل. أي باب، جاءت أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها عن ربه فيما يتعلق بقربه جل وعلا من عبيده، وبقرب العبيد من ربهم سبحانه وتعالى، وأن هذه من صفات الأفعال، وأنها من الصفات الخبرية التي أخبر بها الشارع، وأخبر بها الوحي، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما علينا إلا أن نؤمن بها، وما علينا إلا أن نقر بها، وما علينا إلا أن نسلم بها، وما علينا إلا أن نؤمن بها من غير تكليف، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وإنما نؤمن بها وبما جاءت به وبما أخبر به الشارع. وهي من كمال الإيمان، وتدل على صفات الإيمان التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها تجاه ربه سبحانه وتعالى. هذا هو منهج السلف الصالح في هذا الباب، وهذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن يكون عليه، وهذا ما ينبغي أن يؤمن به من أراد أن يسلك سبيلهم وأن يسير على منهجهم ودأبهم. ولا يجوز له أن يؤول ذلك أو أن يصرفه عن حقيقته ويدعي أنه من المجاز، وكل ذلك من تسويل الشيطان، وكل ذلك من صرف الإيمان ومطلق الإيمان، وكل ذلك من فعل الشيطان إذ يسول للناس في أمور اعتقادهم بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال: حا حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، يعني فيما يروي عن ربه، وهذا من الأحاديث القدسية. نعم. قال أنا عند ظن عبدي بي إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته أهرول. وهذا الحديث جاء فيه الوصف بمدى التقرب بين الرب جل وعلا وبين العبد، إن أحسن العبد الظن بالله سبحانه وتعالى فإنه ينال من الخير وينال من البر وينال من التقرب من الله سبحانه وتعالى بما يناسب إيمانه وبما يناسب حسن ظنه بربه جل وعلا. نعم. قال وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال إذا تلقاني عبدي شبرا تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته أو أتيته أسرع. كل هذا ما أخبر به الرب سبحانه وتعالى عن مدى علاقته وتقربه وبعده من عبده وبعد عبده منه، وذلك لتمام الإيمان وكماله وتمام التقرب إلى الله جل وعلا والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. نعم. قال وأخبر قال الحديث رواه المقبري وجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أبو ذر وأنس بن مالك رضي الله عنهما، يعني كشاهدين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا لقيني يمشي لقيته أهرول. كل هذا يعني مما يذكر الله سبحانه وتعالى في امتنانه على عبده، في تقريبه من عبده وفي تقريب عبده منه، وفي تقربه من عبده ما دام يحسن العبد الظن بربه جل وعلا، وما دام يؤمن به، وما دام يحبه، وما دام يتعلق به، فالله سبحانه وتعالى أكثر تقربا وأكثر محبة وأكثر عطاء وأكثر فضلا فيما يفعله العبد تجاه ربه، فهو يجازيه بأفضل من ذلك وأكثر. كل ذلك من فضل ومن حسن الظن العبد بربه سبحانه وتعالى. نعم. قال: الحديث رواه جماعة عن سهيل قال: وأخبرنا أحمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن يوسف حاء قال: وأخبرنا خيثمة وأحمد بن زياد ومحمد بن محمد بن الأزهر قالوا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن الله، قال: أي أنه حديث قدسي مرفوع إلى الله جل وعلا. نعم. قال: يا ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ أذكرك في ملأ من الملائكة أو ملأ خير منهم، أي ملك، أي ملأ خير، أي ملأ من خير منهم، يعني من الملائكة. نعم. أو ملأ خير منهم، وإن دنوت مني شبرا، أي بتقربك إلي وبطاعتك وبإيمانك واستغفارك. نعم. وإن دنوت مني شبرا، دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، أي أعطيك وأمنحك وأتقرب إليك بأفضل مما فعلت نحوي. نعم. وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول، وهكذا، وجاء في بعض الروايات أتيك أسرع، وكلاهما بمعنى واحد. الحديث رواه جماعة عن الزهري منهم الزبيدي وشعيب وعقيل. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو أمية قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا زهير بن محمد قال: حدثنا زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه عز وجل قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، أي أن ثوابي وجزائي أفضل مما يفعله العبد. نعم. وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. الحديث رواه ابن مهدي وغيره عن زهير، ورواه ابن أبي مريم عن أبي غسان عن يزيد عن زيد. نعم. عن زيد. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش حاء قال: وأخبرنا محمد بن الحسين بن علي المديني قال: حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل سيئة فبمثلها يعني يجازى بمثلها فبمثلها أو أعفو أو أن الله يعفو عنه فلا يحاسبه ويسامحه ومن عمل حسنة فعشر أمثالها أو أزيد أي فيجازيه بعشر أمثال مثلها يعني بعشر حسنات إن فعل الحسنة الواحدة. نعم. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته أهرول ومن عمل قراب الأرض خطيئة. الحديث يعني أن الله سبحانه وتعالى يجازيه بملئها حسنة وثواب ما دام تقرب إلى الله بها سبحانه وتعالى، بل يجازيه بأكثر مما فعل. نعم. قال الحديث رواه وكيع وأبو معاوية وغيرهما. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله ذكر خبر آخر يدل على الدنو من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.